الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الصداق. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاد فطلقها، وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. خرجه ابن ماجه بإسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على أحكام الصداق وما يتعلق بقدره وبيان فضيلة تأخيفه. وآخر حديث في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه. قال الراوي: تعني لما تزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بمعاد، فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. خرجه ابن ماجه، قال وفي إسناده راوي متروك، وأصله في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. قد مر بنا طرف منه فيما مضى. هذا الحديث يدل على مسائل، ومعناه أن امرأة اسمها عمرة بنت الجون وهي كلابية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد عذت بمعاد، يعني التجأت إلى من يلتجأ إليه وهو الله تعالى، واعتصمت بالله تعالى مني، فطلقها وفارقها. وأمر خادمه أسامة بن زيد أن يعطيها ثلاثة أثواب، وهذا من باب التمتيع والإحسان، وإلا فإن مهرها قد أعطيت إياه، وليس هذا هو المهر. المهر يجب لها كاملا للدخول، ويتنصف بالفرقة قبل الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وحينئذ يجب لها المهر كاملا، ولكنه زادها عليه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أو على المتقين، وهو أن جعل لها ثلاثة أثواب كهدية ونحوها لتطيب خاطرها. وقد جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن استعاذكم بالله فأعيدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا بفعله مع هذه المرأة التي قالت هذه الكلمة. باب وليمة العرس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. اتفق عليه واللفظ لمسلم. ثم عقد بابا لوليمة العرس وساق فيه عددا من الأحاديث، منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. متفق عليه واللفظ لمسلم. وليمة العرس هذه هي الوليمة التي يجب إجابة الدعوة لها، من دعي بالتعيين لها وجب عليه أن يجيب. وأحيانا يطلق عليها الوليمة، فإذا قيل وليمة فالمراد بها وليمة العرس، وغيرها تميز. وهذا الحديث الذي رواه أنس يشتمل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني أثر طيب، وتطيب بطيب يبقى أثره على الثوب أصفر، وهذا فيه سنة التطيب للمناسبات الحسنة ومنها الزفاف. قال العلماء رحمهم الله السنة في طيب الرجل أن يكون بين الرائحة خفي اللون، وفي طيب النساء أن يكون خفي الرائحة ولو كان بين اللون، لأن أثر الصفرة أو السواد أو نحوها يؤثر على الملابس، مثل ما لو أن إنسان مثلا تطيب بالأطياب السوداء أو الصفراء أو الحمراء إنه يبقى أثرها على ثيابه. المسألة الأخرى حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن حالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى اللون وعرف أن في الأمر شيئا فسأل عبد الرحمن ما هذا، يعني ما هذا اللون الذي وجد في ثوبك، وهو يدل على معنى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتطيب ويبقى أثر الطيب في مكانه الذي مر به أو جلس فيه فترة، لكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا بمثل هذه الحال في كل أحوالهم، وإنما حينا وحينا. فرأى أثر هذه الصفرة فعرف أن عبد الرحمن عنده مشروع فسأله، فقال إني تزوجت امرأة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه وذكر له قدر الصداقة، فقال على وزن نواة من ذهب. النواة هي ما يكون في وسط التامة، وهي معروفة عند الجميع بهذا الاسم، وزنها ذهبا، هذا هو المهر. قدرها العلماء بخمس جرامات أو خمسة دراهم، قدروها بخمسة دراهم، هذا هو وزن النواة. وهذا قدر قليل. وعبد الرحمن من الأثرياء المعدودين من كبار التجار في المدينة، ومع هذا تزوج بهذا القدر اليسير ودفعه مهرا لزوجته، وهو بهذا يبين أن كونه ثريا لا يعني أنه يدفع المهر الكثير، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتباهون بكثرة العرض بكثرة المال، وإنما كانوا ينفقون الأموال في محلها ولا يأخذهم السرف والخيلاء أو كثرة المال على التباهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك. وهذا دعاء ينبغي أن ينتبه له ويعمل به لتهنئة المتزوج، ويقال بارك الله لك. وفي حديث آخر: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. والدعاء بالبركة يشمل الرجل والمرأة والذرية، وهذا من أجمع الأدعية وأفضلها وأنفعها. فمن حق المتزوج أن يهنأ بزواجه ويدعى له. ومن الدعاء الشرعي النافع أن يدعى له بالبركة فيه وفي نسله وأهله. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن إلى مسألة مهمة، وهي صنع الوليمة في العرس. قال: أولم ولو بشاج، اصنع وليمة لعرسك هذا ولو كان شاة واحدة. عبد الرحمن يملك مئات الآلاف أو الملايين، ومع هذا ما قالوا اذبح 20 خروف واصنع 10 صحون من الأطعمة. قال: أولم ولو بشعت. الآن كثير من الناس يأتي يسأل ويطلب الإعانة لأنه معدم وفقير، ويقول: ما عندي، ما أستطيع إقامة الوليمة إلا لشاتين، فأطلب المساعدة لأجل أن أذبح 10 شياة أو 7 شياة أو 5 شياة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أصحاب الملايين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. النبي صلى الله عليه وسلم: أولم أقل من هذا، أقل من شاة. صنع طعاما ليس فيه لحم، صنع حيسا، تمر وبر وسم أو أقط، ووضعه على نطق فأكله هو وبعض أصحابه. وقال لعبد الرحمن لأنه من الأثرياء ومن الأغنياء: اذبح شاة. وهذا توجيه للأمة، لأن وجود الوليمة من حيث هي فيه إعلان للنكاح، وهذا مقصد مهم ليعلم الناس أن فلانا تزوج وأن فلانة تزوجت. وهذا يدل عليه أن فلان وفلان وفلان دعوا لهذا وأكلوا من طعامه. وهذا مقصد مهم من مقاصد الوليمة في العرس، هو أن يعلم الناس وينتشر الخبر بأن فلانا تزوج بفلان، أخذ العلماء رحمهم الله من قول عبد الرحمن تزوجت على وزن نواة من ذهب استحباب تسمية الصداق في العقد، ومر بنا أنه لو لم يسمى صح ذلك، لكن تسميته في العقد من باب الاستحباب وليس من باب الإلزام والإيجاب، بل يصح أن يتزوج الإنسان ولو لم يذكر شيئا من المهر ثم بعد ذلك يلزمه مهر المثل كما مر بنا الحديث عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. في لفظ لمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، لعله إذا دعا أحدكم أخاه، هذا غطف النطوع، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة عرس أن عليه أن يجيب، وإجابة الدعوة إلى العرس واجبة، وأن الإنسان لا يتأخر عنها. وساق حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. شر الطعام بمعنى أنه من الأطعمة التي يقع فيها شيء من الغلط وعدم وضع الأمور في مواضعها. ما هي؟ قال طعام الوليمة، والمراد به طعام العرس. ما سبب ذلك؟ ما سبب هذا الشر؟ قال يمنعها من يأتيها، يأتيها الفقراء وغير الوجهاء وهم لم يدعوا، ويدعى إليها من يأباها. يذهب الإنسان إلى الكبراء والأثرياء والوجهاء ويدعوهم وهم لا يريدون أن يأتوا ويتضايقون، فيترتب على ذلك إثمهم، من هنا حصل الشر. يدعى إليها من لا يرغب حضورها ويتخلف فيأتى، ويمنعها من يحبها ويرغب فيها ويحتاجها وهم الفقراء فيمنعون، وربما منعوا من الدخول لأن ما معهم بطاقات، لأنه مكتوب في البطاقة أبرزها عند الدخول، وهذا جاء لأجل أن يحضر لكن ما معه بطاقة فقيل لهم ممنوع الدخول. ومن أجل هذا كان هذا النوع من الأطعمة من شر أنواع الأطعمة، بخلاف غيره من الولائم فإن الإنسان عادة يدعو بقدر ما يرى الحاجة داعية إليه ويدعو الذين يظن أنهم يجيبون. لو أن إنسان حصل عنده مناسبة صغيرة من ضيف أو قريب أو نحوها، فإنه يدعو عدد محدود من الناس الذي يرى أنهم ينبغي أن يدعوا، فيأتون كلهم ما يتخلف منهم أحد. والذي لا يريد أن يأتي يعتذر في البداية ويقول أنا معذور ما عندي استطاع أن آتي. بينما طعام الوليمة وطعام العرس يدعو يطبع مثلا 400 بطاقة ويوزعها على الناس، يختار من الناس الأعيان والكبرى والوجهاء وأصحاب المناصب فيقرأها ويرميها على المكتب أو في الأرض ونحو ذلك، ولا ينتبه لها إلا بعد أسبوع من المناسبة، لأنه لا يشكل عليه ولا يهتم له. بينما هناك كثير من الناس يتمنون أن يحضروا، وقد يأتوا إلى القصر ويقفوا عند الباب، ويكون هناك واحد واقف عند الباب إذا رأى حالهم أو شكلهم أو ملابسهم قال ممنوع الدخول. فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي أن إجابة الدعوة واجبة، الإنسان إذا دعي إلى الوليمة عليه أن يجيب. إذا كان عنده عذر شرعي يمنعه من ذلك فإنه يقدم اعتذاره ويتلطف في الاعتذار إلى صاحب المناسبة لعله أن يعفو عنه، لأن هذا حق خاص. إذا أنه عفى عنه وقبل عذره فإنه حينئذ لا إثم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: إن شاء طعم وإن شاء ترك. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما شو العبارة اللي عندكم؟ فليصل. فإن كان صائما فليصل. يصل معنى يصل صيامه من المواصلة وليس من الصلاة. وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصل صيامه، يعني يتم صيامه ويحضر لهذه المناسبة. وإن كان مفطرا فإنه يطعم، بمعنى يأكل. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا دعي إلى مناسبة مثل هذه المناسبات وكان في حال فيها صائما، فإن كان صومه واجبا فإنه يصل صيامه ويستمر على صيامه، ولا يجوز له أن يفطر، كما لو كان قضاء رمضان أو كفارة أو نذر ونحو ذلك. وإن كان صومه نفل فإن الأفضل له أن يفطر، إذا كان هذا يطيب خاطر الداعي ويدخل السرور عليه. وإن كان لا فرق عند الداعي بين أن يفطر أو لا يفطر فإنه يبقى على صيامه. أما إذا كان غير صائم بمعنى أنه كان مفطر فإنه يحضر ويطعم، أي يأكل ولا يمتنع من الأكل، لأن امتناعه ربما أوقع في نفس الداعي شيئا من الحرج، كأن يظن أن هذا كره طعامه فيقع في نفسه عليه بعض الشيء، وهذا كله من التوجيهات النبوية لمراعاة التعامل بين الناس وتطيب خواطرهم، حتى لو ترتب على ذلك فوات شيء من القربات التي هي غير واجبة. فالإنسان الذي يصوم مثلا الاثنين والخميس أو أيام البيض أو غيرها من صيام النفل، إذا دعي فإنه يجيب الدعوة ويحضر ويخبر صاحب المحل أنه صائم. إن قال أفطر فإنه يفطر، وإن قال أنت كما تشاء فيكون قد طاب خاطره بمجرد حضوره، فإنه حينئذ لا يلزمه الفطر ويبقى على صيامه. قال: وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: إن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا في صيام التطوع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمعها سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال صحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. ثم ذكر حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغرب قال: ورجاله رجال صحيح، ولو شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وهذا الحديث ينبه إلى بعض المسائل التي يعمد إليها بعض الناس في التفاخر والمباهاة بكثرة وليمة العرس، فيدعون الناس ثلاثة أيام، فيقول الإنسان: إذا دعي ثلاثة أيام فإنه في اليوم الأول يجيب، وهذا حق واجب عليه، أما إجابته في اليوم الثاني فهذا سنة، إن شاء أن يجيب فهو أولى، وإن شاء أن يترك فلا حرج عليه، أما في اليوم الثالث فهذا سمعة، وهذا يعني أنه محرم، ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يحذر من هذا النوع، لأن دعوة الناس ثلاثة أيام هذا إسراف وبذخ وتبذير وعبث. فالمقصود من النكاح حصل بالمرة الأولى، والمرة الثانية قد تغتفر، لأن بعض الناس قد يفوته اليوم الأول، أو أنه يريد أن يجلس زيادة أيام لكن أن يبقى إلى اليوم الثالث، فإن اشتغال صاحب العرس بهذه الوليمة يكون قصد بهذا رياء ومباهاة ومفاخرة، ومن سمع سمع الله به. وهذا نوع تهديد ووعيد لمن هذه حاله. هيئة كبار العلماء في عام 1397 درست موضوع متعلق بهذا، ومما جاء من قرارهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قالوا: وبناء على ما يسببه التوسع في الولائم لتجاوز الحدود المعقولة وتعددها قبل الزواج وبعده، ولما يسببه الانزلاق في هذا المبدأ من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج، فإن المجلس يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي. أولا، يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج لما يصحبه من آلات اللحو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت، لأن ذلك منكر محرم فيجب منعه ومعاقبة الفاعل. ثانيا، منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يعمل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر مثل هذا المنكر. ثالثا، منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك. وهذا يبين لنا أن الإنسان الذي يطمح في تحصيل السعادة لكل من الزوجين أن عليه أن يبتعد عن الإسراف والتدبير، وأن ينفق بقدر، وأن ينفق ماله في الوجه المشروع، وأن لا يضيع الأموال في أمور ما أنزل الله بها من سلطان،